فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إنه هو العليم الحكيم.

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.